أيها الإخوة، هذا هو الشريط العاشر من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام. لا بالعد، وما ورد فيه بعض النصوص من العد فليس المراد به الحصر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الحد يعني اختلفت عبارات الفقهاء والعلماء فيه رحمهم الله، وأجمع ما قيل فيه أنه ما رتب عليه أو ما ذكر عليه عقوبة خاصة. إذا ذكر على الدم عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنه من كبائر الذنوب. أما ما جاء منهيا عنه فقط مثل لا تفعل كذا، أو مذكورا فيه التحريم مثل حرم كذا، أو نفي الحل لله يحل كذا، فهذا ليس من الكبائر بمجرد هذه الصيغة ما لم يوجد دليل. وهل يمكن أن يقال أن فيه إثبات وجود النار؟ كيف ذلك؟ يقول التبوأ مقعده. طيب، وهل يمكن أن نلحق بمنبر الرسول عليه الصلاة والسلام منابر المساجد الأخرى؟ الجواب: قال بعض أهل العلم إنه نلحق به من حيث التغليظ لا من حيث العقوبة. فمثل لو حلف الإنسان على يمين فاجر عند منبر مسجد من المساجد ورأى القاضي أنه يغلظ اليمين في هذا المكان فلا بأس، لكنه لا يستحق العقوبة التي كانت على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لشرف إيش؟ لشرف المكان. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ثلاثة مبتدأ، وجملة لا يكلمهم الله ما عطف عليه خبر. فإن قال قائل: كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ ثلاثة، والابتداء بالنكرة ممنوع، لأن الخبر تعريف وحكم، ولا يمكن أن يكون الحكم إلا على شيء معلوم، والنكرة غير معلومة. ولهذا قال النحويون قولا حقا إنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، لأن الاسم النكرة مجهول والخبر حكم عليه ولا يمكن أن نحكم على شيء مجهول. فيقال إن ابن مالك رحمه الله قال كلمة جيدة في هذا، حيث قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، يعني ما لم يكن لها معنى خاص زائد على مدلولها المطلق. هذا معنى قول لا بد يكون هناك سبب لكونها ابتدأ بها وهي نكرة، وإلا في الأصل أنه لا يصل. لو قلت رجل قائم ما صح، رجل قائم ما صح. لكن إذا كان هناك شيء يقيد هذا الإطلاق فإنه يصح. لو قلت رجل فاضل قائم صح. إذن الجواب أنه يجوز الابتداء بالنكرة متى؟ إذا أفادت. وهنا فيها فائدة التقسيم: ثلاثة لا يكلم، ولا شك أن التقسيم فائدة، ومنه قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. ثلاثة لا يكلمهم الله، ومثل هذا التركيب لا يدل على الحصر، أي أنه لا يوجد سوى هؤلاء، لأنه يوجد سوى هؤلاء كثيرون. يقول: لا يكلمهم الله يوم القيامة، أي كلام رضا، لكن قد يكلمهم كلام غضب، كما في قوله تبارك وتعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلم. وكلام الغضب ليس بشيء، بل عدمه إيش خير من الوجود. نعم. إذا لا يكلمهم كلام إيش كلام رضا ولا ينظر إليهم كذلك نظر رحمة، ينظر إليهم نظر رحمة ورضا. أما النظر العام فهو عز وجل لا أخفى عليه شيء، كل شيء يراه سبحانه وتعالى. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم لأنهم ليسوا أهلا للتزكية. ولهم عذاب أليم، بالإضافة إلى ذلك لهم عذاب أليم بمعنى مؤلم. ففاعل هنا بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ لا أثر واحد، أثر واحد صرح أن الله يهديه. نعم؟ إيه؟ إيش معنى أليم؟ ها؟ أليم؟ نعم. أي نعم. موجع. موجع. طيب. نعم أليم بمعنى مؤلم أي موجع. وأليم تأتي بمعنى مفعل، وفيه بيت مشهور وهو طيب محمد سمعتموه؟ ها؟ خفي وسريع. نعم. يقول قول الشاعر أمن ريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. الداء السميع أي المسلم، يعني هل هناك داع يسمعني؟ نعم. الأول رجل على فضل ماء، على فضل ماء بثلاث يمنعه من ابن السبيل. رجل على فضل ماء أي عنده ماء زائد عن حاجة، على في فلاك يمنعه من ابن السبيل. يأتي ابن السبيل محتاج إلى الماء فيقول له هذا ممنوع، لا تأخذ منه، لا تشرب منه، مع أنه إيش زائد عن الحاجة، ليس محتاج إلى. والثاني رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، أعوذ بالله. هذا المنفق سلعته بالحلف الكاذب. لكن جاء في حديث أبي ذر على وجه الإطلاق، وجاء هنا مقيدا بما بعد العصر. حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قالها ثلاثة. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الشاهد من هذا قوله المنفق سلعته بالحلف الكاذب، فهنا أطلق أن كل من كذب في سلعته فإنه له هذه الحقوق. لكن يمكن أن نقول هذا مطلق ويقيد بما في هذا الحديث. وهذا الحديث قيد الإطلاق من وجهين، أنه بعد العصر، وأنه حلف أنه أعطي بها كذا وكذا وهو لم يعطى. أفهمتم يا جماعة؟ طيب. كما قيدنا قوله المسبل بأنه إذا كان مسبلا ثوبه خيلا. نعم. يا طيب انتبه للصورة، الرجل بايع رجلا بالسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا، من الحالف؟ البائع. لأخذها اشتراها بكذا، وقول لأخذها اللام هنا واقعة في جواب القسم، وحذف منها قد، وإلا في الأصل لقد، لكن حذفت لقرب الجواب من القسم، حذفت لقرب الجواب من القسم حذفت قد. لأخذها بكذا وكذا كناية عن عدد معين، فقال فصدقه من المشتري، لأن المشتري رجل سليم القلب يظن أن الأثر على صدق وهو على غير ذلك. كم سيأخذ المشتري؟ نعم، قد يأخذها بثمنها أو بأكثر، المهم أنه سوف يعتقد المشتري أنه لن يبيعها بأقل. والثالث رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لكم، بايع إماما أي عاهده، وسميت المعاهدة المبايعة لأن كل منهما يمد باعه إلى الآخر ليأخذ بيده، فيمد يده ويقول أبايعك على كذا وكذا. فهذا بايع إماما على السمع والطاعة، ولكن إنما فعل ذلك لأجل الدنيا، إن أعطي من الدنيا وثب، وإن لم يعط منها لم يفي وتمرد وخالف وعصى. هذا من الذين لا ينظر، لا يكلمون الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ففي هذا الحديث من الفوائد، نعم، الشاهد من هذا الحديث ما رجل بائع، في هذا الحديث من الفوائد فوائد جمع أصولية وفقهية، منها إثبات أن الله سبحانه وتعالى يكلم، وجه الدلالة أن الله نفى الكلام عن هؤلاء الثلاثة، ولولا أنه يكلم من سواهم ما كان تخصيصنا في الكلام لهم فائدة. وكلامه سبحانه وتعالى بالحرف والصوت، بالحرف والصوت، فهو يقول عز وجل قولا مسموعا، وهذا شيء متوافق متفق عليه بين السلف إلا على الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، لما كان بعيدا ناداه الله نجاة، لأن البعيد يحتاج إلى رفع الصوت، والنداء هو المخاطب برفع الصوت، ولما قرب صارت مناجاة يعني بصوت أدنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، القائل من؟ لا، الجواب من آدم، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي الفاعل من؟ الله عز وجل بصوت إن الله يأمر، هذا الحديث واضح ينادي بصوت. وقد حرفه بعض التعطيل وقال إن الصواب ينادى بصوت إن الله يأمر، من أجل أن تكون مناداة من غير الله عز وجل، واضح؟ طيب. وأيد تحريفه بقوله إن الله يأمر ولم يقل إني آمر، ولكن هذا تحريف لأن الرواة نقلوه باللفظ متواتر فينادي بصوت. وأيضا لفظ الحديث في آخره قال يا ربي وما بعثوا وما بعثنا، وهو صريح المخاطب. المهم قوله فينادي بصوت، فإن قوله بصوت توكيد لمعنى النداء، لأن النداء لا يكون إلا برفع صوت. إذن كلم الله بحرف وصوت خلافا لقول الأشاعرة الذين قالوا إن الله لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما كلامه والمعنى القائم بنفسه وهو أزلي لا يقبل الحدوث أبدا. وبناء على قولهم لا فرق بين العلم والكلام، لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس ولا يمكن يتجدد ولا يحدث، ولا يتعلق بمشيئته. طيب إذن كيف نجيب عما يسمعه الأنبياء الذين يوحي الله إليهم ويكلمهم؟ قالوا إنه يخلق أصواتا تعبر عما كان في نفسه فيسمعه المخاطبون، وهذا تحريف، وهو يؤدي إلى فساد أبلغ من فساد الجهمية والمعتزلة، لأن الكل يقولون إنما يسمع إيش؟ مخلوق، إنما يسمع مخلوق، لكن المعتزلة يقولون هو كلام الله، وهؤلاء الأشاعرة يقولون ليس كلام الله بل هو عبارة عنه، ولهذا كانوا أبعدوا عن الصواب من المعتزلة في هذه المسألة، لأن أولئك يقولون هذا كلام الله تعالى خلقه الله بسنة، هم يقولون لا لا لم يكن كلام الله ولكنه عبارة عنه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات النظر لنا عن إثبات يوم القيامة، والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة وهو معروف. ومن فوائده عن إثبات النظر لله، نعم لقوله ولا ينظر إليه، ووجه الدلالة أن نفي النظر عن هؤلاء دليل على إثباته لغيره، كما استدل الإمام الشافعي رحمه الله بقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لم ينفع عنه لم يثبت الحجب لهم إلا وهو يراه من سواهم. ومن فوائد الحديث إثبات تزكية الله للعبد، إثبات تزكية الله للعبد، وهذا ثابت حتى في القرآن، قال الله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء، فمن الذي زكاه الله؟ الذي زكاه الله تعالى هو المتقي، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكل من كان أتقى لله كان أشد تزكية من الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات العذاب، وأنه عذاب ليس بالهين بل هو عذاب مؤلم، لقوله ولهم عذاب أليم. ومن فوائده وجوب بذل الماء، بذل فضل الماء لمن احتاجه إذا كان على طريق، وجه الدلالة على الوجوب هو الوعيد على المنع، فإذا ثبت الوعيد على المنع ثبت الوجوب في البذل. ومن فوائد أن الإنسان إذا كان محتاجا إلى الماء فله أن يمنع غيره منه، يؤخذ من قوله فضل الماء، ومن قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. وعلى هذا فإذا وجد ماء يكفي لإنقاذ نفس واحدة وهو مملوك لآخر وهو إن لم يشرب هلك، ومعه صاحب له إن لم يشرب هلك، فهل الأولى لصاحب الماء أن يؤثر به صاحبه أو أن يشربه؟ نعم الثاني، هذا إذا لم يمكن قسم الماء، أما إذا أمكن قسم الماء فالأمر واضح، لكن إذا لم يمكن فالأولى أن يبدأ بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. وما ذكر من القصة التي حصلت في وقعة اليرموك في قصة الثلاثة الذين أحضر إليهم الماء، كل واحد يقول أعطه فلانا، فما عاد إلى الأول حتى هلكوا جميعا، هذه القصة أولا لا أعد عن صحتها، هذه واحد. ونريد من الإخوة من أحد الإخوة أن يحققها لنا، وهو أيوب أو كمال، استهمى ولا طيب لا بأس. والثاني الجواب عن هذا أنه اجتهاد، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب. ومن فائدة هذا الحديث أن الكذب في ثمن السلعة بعد العصر من كبائر الذنوب، كقوله ورجل بايع إلى آخر. فهل يقال على الكذب في الثمن الكذب في الصفة؟ نعم. خالد شول نعم نعم ما الذي قلت؟ هل يكون ايش؟ هل يقول هل يكون اخبرني هل شرحت او لا؟ ولكن العباره لم اسمعها جيد. قلها من عندك ما دام فهمت المعنى، قلها من عندك. ما افهم العباره. هل يكون السمع الكذب كالكذب في الثمن؟ صحيح. يعني هل نقول انه لو كذب الانسان في وصف المبيع بعد العصر وحلق بان قال والله ان هذه الشاة لبون، والله ان هذا الثوب من الثوب الاصلي وما اشبه ذلك، فهل نقول انه كذب في الثمن؟ الثمن الظاهر الظاهر نعم، لأن يعني كل منهما كذب من أجل زيادة الثمن. أي حتى هذا ربما يتبين. أعرف من اشتراه من شهيد أو من عمره يتبين. فالظاهر أن الرسول ذكر ذلك على ضرب المثل فقط، وأن كل من حلق في وصف السلعة أو في قيمتها أو في ثمنها من أجل الزيادة فالحكم واحد، لأنه يقتطع به مال امرئ مسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن مبايعة الأئمة إيش؟ جاوبت الأسئلة؟ لك ودي ناخذ عشان ما من فوائد الحديث أن مبايعة الأئمة من الدين. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المبايعة من أجل الدنيا من كبائر الذنوب، وهو كذلك. فمبايعة العامة للإمام دين لا شك، لأنه يترتب عليها واجبات كثيرة ومحرمات كثيرة أيضا. وإذا كان عقد النكاح على المرأة من الدين وهو لا يترتب عليه ما يترتب على البيعة بيعة الإمام، فهذه من باب أول. فعندنا قياس أثر وقياس أن مبايعة الإمام من الدين. ولهذا من مات وليس في عنقه بيعة الإمام كيف يموت؟ مات ميتة جاهلية. طيب، ومن فوائد هذا الحديث تحريم مبايعة الإمام للدنيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توعد على ذلك، وعلى هذا فيكون من كبائر الذنوب. طيب، لو هل يقال مثل ذلك من كذب على الإمام؟ من كذب على الإمام بأن سأله الإمام عن أحوال الناس فقال له الأحوال كلها مرضية وكلها على ما تريد، كل شيء طيب، وهو كذاب، هل يدخل في هذا او لا؟ نعم، لا، هذا لا يدخل، ما يدخل عليه ولا يدخل بمعناه، لكنه خيانة لولي الامر وخيانة للرعية. والواجب على من سأله ولي امر سواء من الولي الاعلى في الدولة او من دونه، الواجب أن يبين له الأمر على ما كان عليه. قد يقول إذا بينت له الأمر على ما كان عليه ضاق صدره، ونحن لا نحب أن يضيق صدره، نريد أن يبقى مسرورا من شرح الصدر. ماذا نقول؟ نقول نعم ويضيق صدره الآن، لكن يسعى للحلول، يسعى للحلول كيف يتخلص من هذا. أما أن نبقي له الأمور على أنها أكمل شيء وهي بالعكس، فسيبقى الشر والفساد على ما كان عليه. فلا بد أن نبين لولاة الأمور الأمر على ما كان عليه. كذلك إنسان مثل مدرس سأله المدير قال ما تقول في أجوبة الطلب؟ قال ما شاء الله ما بين ممتاز وجيد، نعم، وأجوبتهم في الحقيقة أقل من مقبول، نعم، لكن يريد أن يصل السرور عليه على المدير، خلي يفرح والثاني نقول هذا حرام عليك، الواجب أن تخبره بالواقع. تقول الطلبة غديين، أعلاهم من أتى بالوصف بلقب مقبول، وأدناهم من تحطم، نعم، تبلغ حتى يعرف حل المشكلة. نعم. نعم. ايش؟ الحلف في البيع حد ذاته، لأن خطا أن نقول بعضه مكروه وبعضه حرام، أما الحرام فهو الكذب. كمل. الحلف من فقط السرعة من حرف الكذب، الحلف على السرعة هذا منهي عنه مطلقا، إلا إذا دعت الحاجة إليه، إلا إذا دعت الحاجة إليه وكان حقا فلا بأس. لا يحلف إلا لحاجة، لا يحلف إلا لحاجة. اللهم وراه قوم او عشيره يمتنعون البيع بامتناعه، هل يجبر لكي يبيع القوم على البيع؟ يجب عليه ان يبيع، ما بايع يمتنع، يجبر. نعم. هنا وجوب اعطاء عبر السبيل الماء اذا كان فضلا، هل نقول انه لا يجوز حتى لا يوقع عليه؟ لا يجوز ايش؟ اي نعم، هذا هو الصحيح، الصحيح أنه لا يجوز العوض عليه لأنه واجب عليه. وقال بعض أهل العلم إن له أن يعطي، وهذه الشيء تحتاج إلى زيادة بسط، لأن هناك فرق بين العيوب والمنافع. بعضهم يقول المنافع ما عليها شيء والأعيان عليها شيء، فلو احتاج مثلا إلى بطانية لدفع البرد عنه وجب عليك أن تعطيه إياه، لأنه سوف ينتفع بها ويردها ولا ضرر عليها. وأما الأيام فهي تتلف على صاحبها، فلا بد أن يطالب القيمة. والصحيح أنه لا شيء، يعني يجب عليه إنقاذ المعصوم من الهلك. نعم عبد الله. قول الشيخ الحلف لله بسم الله وخلق الصدق، سوف الصدق ما ترتب، لأن الذي سامها أو ما هو شريك. خالد بالنسبة للماء كان فضلا ولكنه هو الذي استخرجه، إيه نعم، هل يصدق الحكم؟ يعني إذا كان هو الذي استخرجه ووضعه في مكانه مفهوم، لكن الثاني إذا كان مضطرا وجب عليه البذل. وفي هذا الوعيد، نعم، هي نعم. لكنه إذا كان مضطر فقط. نعم. سمع على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. هل في الحديث الذي سبق ما يدل على أن الله تعالى يتكلم؟ نعم. أين؟ محرق؟ فيه و... ما هو الدليل؟ وش الدلالة؟ لو كان كلام ممتنعا عليه لامتنع على هؤلاء وغيره كذا. طيب إذا جاء مثل هذا الوعيد على عمل من الأعمال فماذا يدل عليك؟ إيش؟ على أنه من كبائر الذنوب. طيب هل يمكن أن تأتي بضابط للكبيرة؟ ما حد ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بأن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية. طيب ليس منا من ضرب الحدود، أيكون هذا كبيرة؟ ها؟ كبيرة؟ وش لها العقوبة؟ أي تبرع منه وهذه عقوبة. بارك الله. طيب رجل على فضل ماء في البلد، فجاء شخص يريد أن يشرب فمنعه، أيلحقه هذا الوعيد أو لا؟ ليش؟ باب ثلاث، يعني وكأنه لا يوجد سوى هذا الماء، أما المدن فالماء موجود فلا يحقه هذا الوعيد، لكن ينظر من جهة أخرى. يا مصاري قوله فحلف بالله لا أخذها، تركيب هذا كأنه غريب عليه، وش وجه الغرابة؟ لم يقترن بقد، والأصل أن يقال لقد أخذ. صحيح. نعم. لماذا خص بعد العصر؟ ما حضرت؟ أنا ما تذكر. لا ذكرناه. سبحان لا قبول، أنتم كل يشهد للآخر. ذكرنا هذا واتينا بالآية فشهدنا بها تعبسنا من بعد الصلاة. نعم. طيب مثلا عندكم علم من سواء الذي قبلها أو فيه. طيب نعم لفضيلة الوقت إذ هو أخر أفضل أوقات النهار. طيب طيب الحديث يقول فصدق، هل هذا بأن الواقع أو هو قيد خالد؟ قيد. طيب لو لم يصدق باختياري، يعني لو لم يصدق لم يأخذها، إذن هو بيان الواقع، لأنه إذا لم يصدق أصلا ما لم يجرى العقد بينهم. اللهم إلا أن يأخذه مثلا على إغماض يخبره ويعرف أنه كاذب لكن يخجل. نعم. مثل أن يكون صاحب السلعة يعني رجلا ذا جاه ويخجل أن يقول له أنت كاذب، ربما، وإلا فهو بيان الواقع. نعم. طيب ما هو الشاهد من هذا الحديث للباب الذي نحن فيه؟ عبد الرحمن. رجل بايع رجل بثلاث من بعد العصر. نعم. رجل بايع رجل بثلاث من بعد العصر. أيوة. حلف له بالله لا خلل بكلمته. أحسنت. هذا هو الشاهد. طيب ناخذ درس جديد. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله في كتاب بلوغ المرام في كتاب التعاون وعن رجل وعن جابر رضي الله عنه ان رجلين اختصما في ناقه فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقه عندي واقام بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. قوله ان رجلين لم يبين هذان الرجلان ونحن لا يهمنا ان يبين صاحب القصه او لا يبين اذا لم يكن في تبينه ضروره عرفتم. وعلى هذا فلا يعد هذا من الجهل المذموم لان نقول نحن الذي يهمنا هي القصه. وقول اختصم في ناقه فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقه عنه يقال ان نتج يكون جائزا مبنيا للمفعول. وقد ألف في هذا الرسائل مثل إتحاف الفاضل في الفعل المبني لغير الفاعل وهو رسالة صغيرة لكنه جيد في الموضوع يذكر كل فعل في اللغة العربية لا يبنى للفاعل وإنما يبنى لما لم يسمى فاعل. ومعنى نتجت أي ولدت عنده. وأقام بينة كل واحد منهم أقام بينة. ومن المعلوم أن هاتين البينتين متناقضتان. هذه تشهد بأنه ولد عند زيد ولدت عند زيد والآخر تشهد بأنها ولدت عند عمرو. ولا يمكن أن تولد ناقة في واحدة من بطنين مختلفين فلا بد ان احدى البينتين غير صحيحه. المهم ان كل واحد قام بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. اذن الناقه الان في يد واحد اليس كذلك؟ ايهما المدعي وايهما المدعى عليه؟ يا اخوان من المدعى عليه؟ الذي هي في يده. فلدينا الآن مدعي ومدعى عليه كل منهما أقام به. ونحن لو وقعت عندنا هذه الخصومة لكان القاضي أول ما يطلب أن يقول للمدعي ألك بينة. إذا أتى ببينة ولم يكن للثاني بينة إيش يقول؟ حكم له بها وانتهى الموضوع. إذا قال ليس عندي بينة وأطلب مينة فحلف من هي في يده ايضا انتهت الخصومة. لكن الان لدينا مدع اقام بينه ومدعا عليه اقام بينه. اليمين هنا لا محل لها. اليمين ليس لها محل الان لان لدينا بينتين لكل واحد منهما بينه. فلمن نقض في هذه الحاله؟ الحديث صريح بان الرسول قضى بها لمن هي في يده. لمن هي في يده؟ وجه القضاء بذلك أن الذي في يده لديه بينة معارضة ببينة من؟ المدعي. لكن جانبه ترجح بكون المدعى به في يده في يده. فترجح جانبه الآن لأن نقول البينتان تعارضتا فتسقطتا فيرجح جانب من المدعى عليه أن يقيه. ثم هل يحتاج إلى اليمين أو لا يحتاج إلى اليمين؟ من العلماء من قال أنه يحتاج إلى اليمين لأن البينتين لما تسقطتا صارت القضية كأنه ليس فيها بينة لا للمدعي ولا للمدعى عليه. وفي مثل هذا الحال يكون على المدعى عليه ايش؟ اليمين. أليس كذلك؟ أنتم الآن تعلمون لو أن زيد ادعى على عمرو بمئة وليس له بينة فإننا نقول لعمر احلف. فالآن تساقطت البينتان فلا بد من أن يحلف المدعى عليه. طيب. وقال بعض أهل العلم لا حاجة لليمين لأن لديه بينة ولا يمين مع البينة. وهذه البينة إنما رجحناها لكون المتعابد في يده، وحينئذ لا حاجة إلى اليمين. إذن وهذا هو ظاهر الحديث، الحديث ليس فيه لكل اليمين. فالآن نحكم بها لمن؟ لمن هو لمن هي في يده وهو المدعى عليه، بيمين أو بغير يمين؟ على قولين، على قولين، وظاهر الحديث أنه لا يمين عليه وهو الأقرب. هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، أنه يقضى بها للداخل وهو الذي هي في يده. القول الثاني خلاف هذا الحكم، أنه يحكم بها للمدعي، المدعي، ويسمى الخارج، يسمى الخارج. قالوا لأن الداخل ليس مطالبا بالبينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من؟ المدعي. وهذا أتى ببينة فيحكم له بها لأنه أتى ببينة، أما ذاك فليس في جانبه إلا اليمين، ولسنا بحاجة إلى اليمين لأن لدينا بينة لمن؟ للمدعي. فصار في الأقوال أصل المسألة فيها قولان، هل هي للمدعي أو للمدعي عليه؟ المدعي يسمى عندهم الخارج، والمدعي عليه يسمى الداخل. فهل هي للخارج ببينته وتلغى بينة الداخل، أو هي للداخل؟ فيها قولان. على القول بأنها للداخل وهو الراجح، هل يحتاج إلى اليمين أو لا يحتاج؟ في ذلك قولان أيضا. طيب، هذه هي المسألة. والقول بأنها للخارج غريب، لأن أقل ما نقول من حيث النظر، أقل ما نقول تعارضت البينتان إيش فتساقطتا، فبقي هذا المدعى عليه الذي هو بيده بقي راجحا جانبه بماذا؟ بكون المدعى به في يده. لكن هل يحتاج إلى اليمين أو لا؟ نرى في هذه المسألة أنه يقضى بها لمن هي في يده وهو الداخل، وأما إلزامه في اليمين أو عدمه فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم. قد يرى الحاكم من المصلحة أن يحلفه، وهل سيحلف؟ نعم، والآن الرجل جازم بأنها ناقته فيحلف، يعني جازم بأن ما في يده له فسوف يحلف، ولا ضرر على الإنسان أن يحلف إذا كان صادقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الدارقطني وفي إسناده مضعف، إسناد هذا والأول. رد اليمين على جانب المدعي. صورة هذه المسألة أن المدعي ليس عنده بينة، والمدعى عليه نكل عن اليمين، المدعى عليه نكل عن اليمين، قال ما أحلف، فحينئذ يقضى عليه بالنفور، لكن يحتاج إلى تقوية هذا، إلى تقوية دعوة من؟ دعوة المدعى، وذلك باليمين. نرد اليمين على المدعى ونقول تحلف، قال لا أحلف، تقضي دعوة، وإن حلف قضي له في ذلك. تفهم هذه؟ طيب، صورة المسألة ادعى زيد على عمرو بمئة ريال، ادعى زيد على عمرو بمئة ريال، ماذا نقول لزيد؟ البينة، ليس عنده بينة. ماذا نقول للمدعي لعمر؟ إذا أقر حكم عليه لا شكال، إذا لم يقر نقول عليك اليمين. حلف، إذا حلف وخلى سبيله يترك، حلف انتهى، ما سقط الدعوة. أبى أن يحلف يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول، لأن كونه يأبى اليمين وهو نعم كونه يأبى اليمين يدل على أنه كاذب في إنكاره، وإلا لحلف إذ لا يضر اليمين شيئا. لكن هل نردها أي اليمين على المدعي قبل أن نحكم له بذلك أو لا؟ الحديث يدل على أنها ترد. فإذا قال المدعي أنا لا أحلف، الحلف على المدعي عليه مو علي أنا، علي البين وليس عندي بين ولن أحلف، والرسول يقول لكن اليمين على المدعي عليه وأنا مدعي، فكيف تلزمونني؟ نقول إن نلزمك لأن صاحبك لما نكل وأبى أن يحلف ترجح جانبك أنت، ترجح جانبك، واليمين تكون في أقوى جانبي المتداعيين. والنبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي في باب القسامة لوجود القرينة الدالة على صدقه. تعرفون باب القسامة مرت عليه. طيب، والصحيح أن في هذه المسألة أن الأمر موكول إلى القاضي، إن رأى أن يرد اليمين على المدعي فليردها ويقول للمدعي احلف. وهل يضره إذا حلف وهو صادق؟ لا يضر. فإن أبى فحينئذ توقف الخصومة حتى يتبين الأمر. وإن رأى لا يردها لكون المدعي ظاهر العدالة والمدعي عليه نكل، فإنه يقضى عليه بالنقول بلا يمين، أي لا ترد اليمين على المدعي. هذا القول هو الراجح، أن يكون رد اليمين على المدعي إيش موكولا إلى رأي القاضي، إن رأى أن ترد رد وإلا فلا. والقاضي على كل حال يعرف المسألة من قرائن الأحوال بالنسبة للشخصين وبالنسبة للمدعى به ويحكم بما يرى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم ألم تري إلى مجزز المثلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهو ابنه، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. يقول دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، كلمة ذات ترد في اللغة العربية على عدة أوجه، منها الزيادة للتوكيد مثل هذا اللفظ ذات يوم، فهنا كلمة ذات زائد، إذ أنك لو حذفتها فقلت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما صح، أليس كذلك؟ نعم، إذا هي زائدة للتوكيد. طيب، وأيضا فيها زيادة على التوكيد زيادة الإبهام، لأن ذات يوم مبهم في غاية الإبهام. وقوم مسرورا هذه حال من النبي، من النبي صلى الله عليه وسلم، تبرق أسارير وجهه حال أخرى، وتبرق أي تلمع، وأسارير الوجه هي مغابنه التي تكون في الجبهة، وإنما تبرق إذا دخل السرور على الإنسان. وأيضا الوجه بإذن الله مع السرور يستنير ويتوسع ويحس به الإنسان. فقال ألم تري إلى مجزز دخل إلى آخر، أي ألم تعلم، والاستفهام هنا للتقرير، والمعنى أعلمت، وهو لتقرير الحكم الواقع. وقول مجزز اسم فاعل من جزز المزيدة، وأصلها غير مزيدة من جزز. وهذا الرجل وصف بذلك لأنه إذا كان عنده أسرى جز رؤوسهم وأطلقهم ومن عليهم بالإطلاق. والمدرج من بني مدرج نظر آنفا أي قريبا إلى زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهبته له من خديجة رضي الله عنه، فأعتقه فصار مولى البحر. وأسامة بن زيد ابن، وكان لونهما مختلفا، أسامة أسود لأن أمه حبشية وزيد أبيض. هذا الذي نعرفه، لكن عندي حاشية يقول وكان أسامة أبيض. عندكم الشرح؟ إيش يقول؟ مولاته صلى الله عليه وسلم وحاضنته سوداء، وكان ابنهما أسامة أبيض، فكان المشركون يتكلمون في نسبه. هذا المعروف. كيف يعني؟ من وش أي شرط؟ ماذا يقول؟ كان زيد أبيض وسود وابنه أسامة أبيض، وكان الناس يرتابون فيهما، وكان عبد صلى الله عليه وسلم يسر من يسر هذا الراعي. المعروف أن أسامة هو الأسود لأن أمه حبشية وأبوه يعني حنطي من جنس ألوان العرب المعروفة، فيرجع إلى الإصابة لابن حجر أو غيرها من الكتب الموسعة. إيش؟ إيش؟ إن أسامة؟ أي نعم. يعني على كل حال اختلف الناس. لا كيف انت تقول انه سامة ابيض؟ هذا الذي ذكرته انا هو المخلص لما عندك. ذكرته انا هو المخلص. انا عندي بالحاشي محمد رشيد محمد فرد محمد حام يقول وكان ابنهما أسامة ابيض. الفجي ايه مسلم ابيض. انا الان قررت عليكم بالاول ان اسامه اسود لان امه حبشيه فصار على لون امه. اللي عندي الان حاشد محمد حامد رحمه الله يقول كان اسامه ابيض، فلا بد من تحقيق المساله. نعم اي وش يقول قرأوا ال نعم ايش اي ماذا يقول ماذا يقول ايش يقول بارك ان يقول ابن شريف اسامه لكونه كان اسود شديد السواد وكان زيد ابيض كذا قاله ابو داود وام اسامه هي ام ايمن خلاص انت صار اسد من الابن ولا الاب؟ اسامه بن زيد اسود وابوه زيد ابيض، فكان المشركون ينالون من عرضه لان له صله بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو لو كان مولى لاي واحد من قريش ما همه هذا الامر، لكن لانه مولى للنبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يطعنوا فيه فكانوا يتكلمون كيف يقول الابن أسود والأب أحمر أو أبيض. لكن والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون مغتم من ذلك أن يقال هذا في مولاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب ابنه حتى أنه يلقب يعني أسامة بإيش؟ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحبه. فكان هذا يحسن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما مرح على المجزز وكان قائفا نظر إلى أسامة وأبيه وكان فوقهما كساء لم يخرج منهما إلا الأقدام فقط، ولعله لا يعرفهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض لأنه قائل، فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن شهد هذا القائل بأن هذه الأقدام بعضها من بعض، ولا يكون بعضها من بعض إلا أن أحدهما ولد للآخر، لأن الولد بضعة من أبيه، فصر بذلك. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه ما يلحق البشر من السرور والحزن، لقولها دخل علي مسرورا. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يسر بمثل هذه الأمور التي يبين بها الحق وينجلي بها وتزول بها التهم عمن ليس من أهلها، لأن القلب الحجري لا يبالي، لا يسر بما يسر ولا يحزن بما يحزن، تجده قلبه حجريا لا يتأثر. والإنسان الرقيق اللين هو الذي يتأثر بمثل هذه الأمور سرورا أو حزنا. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية الأعراض، وكما أن الله عز وجل يحمي الأعراض بحد القذف 80 جلدة، وأن لا تقبل له شهادة أي القاذف، وأن يكون إيش فاسقا، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحب حماية الأعراض. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس لأهله، بل هو خير الناس لأهله، حيث دخل على أصغر نسائه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأخبرها الخبر، مما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون مع أهله ممتزجا مختلطا لا يخفي عليهم شيئا، كما أن أهله لا ينبغي أن يخفوا عليه شيئا. ومنها أنه أن اختلاف اللون بين الأب وأبيه، بين الأب وابنه أو بين الأم وابنها، لا يؤدي أو لا يستلزم التهمة. اختلاف اللون بين الأبوين والولد لا يستلزم إيش التهمة. ويدل لذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان الرجل وهم وزوجه غير أسودين، وكأنه إما أنه يعرض بامرأته، وإما أنه يسأل الرسول كيف كان ذلك. الكلام محتمل، إما أنه يعرض المرأة وإما أنه يسأل كيف يكون هذا، يعني كيف يولد غلام أسود من بين أبوين أبيضين. وكان الرجل أعرابيا صاحب إبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. والأورق هو الذي لونه أبيض وفيه شيء من السواد كلون الفضة التي تسمى الورق. قال من أين أتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. عرق منين؟ من آبائه أو أجداده أو أمهاته. فقال فابنك هذا لعله نزعه عرق. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوف التعليم، يعني ذكر الدليل قبل الحكم حتى يأتي الحكم والإنسان مقتنع تماما. فهذا اللون لا يؤدي إلى يعني لا ينبغي أن يكون سببا للتهمة، فإنه قد يكون هناك عرق سابق، مع أن قضية أسامة وأبيه قريبة المسألة. من الذي نزعه بهذا؟ الأم، قريبة، أم مباشرة. ومن فوائد الحديث العمل بالقيادة، العمل بالقيادة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وسر بها، أي بالحكم بها، سر بالحكم بها. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل ولا يسر بباطل. فالقيافة حكم شرعي دلت السنة عليه، مبنية على أي شيء؟ على الشبه. ولهذا نقول القافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، والقائف هو الذي يعرف الأنساب بإيش؟ بالشبه. طيب، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا تنازع رجلان في غلام ولا بينة لأحدهما فإنه يعرض على القافة، فمن ألحقته به لحقه، لكن لو ألحقته بالاثنين جميعا هل يلحق؟ الفقهاء يقولون نعم، يقول نعم يمكن أن يلحق بالأبوين جميعا، لكن الأطباء يقولون لا، لا يمكن أن يلحق بأبوين. فهل نرجع إلى كلام الفقهاء المبني على النظر، أو نرجع إلى كلام الأطباء المبني على المحسوس؟ ما تقول يا رشاد؟ الثاني؟ نعم؟ لا يكون دليل يعني من الكتاب والسنة بهذا اللهم؟ أي نعم. فإذا كان الأمر بالنظر فيأخذ المحسوس كلام المحسوس. طيب، على كل حال هذه ما لنا فيها دخل، أولا المهم العمل بالقاء. وش الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وسر بها، ولا يقر ولا يقر على باطل ولا يسر باطل. طيب، فإذا قال الإنسان عن شخص مشتبه بنسبه قال هذا ولد فلان ولم يدعه أحد، فهل يحكم له به؟ الجواب نعم، يحكم له به ما لم يكذبه الحس، فإن كذبه الحس فإنه لا يحكم له به. مثل أن يقول هذا ولد فلان وللغلام 5 سنوات وللآخر 8 سنوات، يمكن هذا؟ ليش؟ يعني ولده 3 سنين ما يمكن. فعلى كل حال إذا كذبه الحس لا يقبل قوله، لكن ما دام قوله ممكنا فإنه يحكم بقوله. وهل يلحق بالنسب غيره؟ بمعنى لو أن القائد حكم بشيء من الأموال أو من الحقوق فهل يلحق بالنسب أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يلحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالقافة لأنها دليل، ما هو لأنها حكمت بنسب، والدليل يكون في كل شيء. ومنهم من قال إنه لا يكون إلا في النسب، وذلك لأن الشارع له تشوف لثبوت الأنساب ولا يساويه غيره. لكن العمل الآن العمل على الأول أنه يعمل بالقياس، لكنه يؤخذ الإنسان ويقرر حتى يقر. فلو قال القائد هذا الأثر قدم فلان، هذا الأثر قدم فلان، فإنه يحكم بذلك ويؤتى بالرجل ويقرر، ولا يقال إن هذا أننا لا ننتفي بقول القائد إطلاقا. ولقد حدثني بعض القافة أنه يقول أنه إذا رأى قدم إنسان فكأنما رأى وجهه، كأنما رأى وجهه ولا فيه التباس، حتى يقول وإن لم أكن أعلم. وهذه غريبة. نعم، والقافة أيضا يعرفون أثر البعيد إذا كانت كبيرة أو صغيرة أو حاملا أو غير حامل، بل إنهم يصلون إلى اللون، يعرفون لونه، وهذا شيء غريب يعني. لولا أنهم يستدلون بالأمور المحسوسة لقلنا إنهم يدعون الغيب، وليس كذلك. وكان في هذا البلد قائد يجيز القيافة تماما، فتسلق رجل سارق الجدار وسرق، وكان من أقارب أهل البيت، بمعنى أنه تبعد تهمته، فجاء هذا القائد فرأى إبهامه في الجدار لما أراد يتسلق أثر إبهام رجله في الجدار، فقال لمن معه وكان الذي معه خدم الأمير قال انصرف عرفنا الرجل. نعم بإيش؟ بإبهام رجله سبحان الله، وقال انصرف ولا أخبره به. فذهب الرجل القائد إلى صاحبه وقال يا فلان ليش تثق من هؤلاء أقاربك وأرحامك يعني أنسابك يعني بالقرابة مو بالمصاهرة؟ كان أبدا من قالك ما تلك تتين من لنا؟ قال على كل حال أنا علمتك، أنت بتعطيني إياه أوصل لهم ولا أعلمك، فهذا المطلوب، وإلا ما عندي إشكال أنه أنت السابق. فلما عرف الأمر أعطاه المصروف. أي نعم، لكنهم يعني ناس حذاق. فالصحيح هو أنه يعمل بالضيافة حتى في الأموال، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وربما يستدل لذلك بقصة داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فإنه لا يدرى أنها نفشت إلا في الأثر. نعم فيه تخصيص يقول إذا كان في ذلك فيه تهمة فيعمل به بعد ذلك حديث البخاري أن رجل أمية رمى زوجته بشريك فأنكر فقال انظروا إذا جاء كذا لذوله إلى شريك فهو لله، وأما إذا لم يكن هناك أصلا تهمة فلا يستجيب. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين القرينة فقط، ولهذا لم يترتب على هذا حكم، واعتمد النبي عليه الصلاة والسلام على ما جرى بينهما من الإيمان. نعم. اليوم جاءت به يشبه الشيخ فقال أنا لما أمر كذا لا كان بيني وبينها شأن، قال لولا الإيمان لكان لي ولها شأن. لكن أين هي جاءت على النعت المكروه، لكن هذا ليس له أثر. نعم سليم. وقال يا شيخ من واحد من أنت مجلبها على القائف ولا أنك تسمع القائف فيه؟ أي ضاعت من ناقة للقحط وجابت ولد ولقى اثر ولدها وقال هذا ولد عجيب سبحان الله، يعني عرف اثره وهو مولد مخطط على كحل اي واستدل على ناس من حضور محمد الوالد اي وصار امر كما كان كما قال رجل مش أتمنى بنت بس قاعدة. نعم. يعني هل هو مكتسب ولا؟ والله الظاهر ما يقدر واحد يكتسب، لكن هو أصله وراثة ثم ينمو مع التجارب يزيد. نعم الزويد. نعم كانوا يعني تحت كذا قطيفة مع بعض. نعم كيف هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفضل رجل إلى رجل هذا في النوم ربما للراحة نعم. اليمين على المدعى عليه. نعم. وهنا يمين لم يقل بها، لم يحكم بها. رجت على من؟ لا، حديث عن الجار. نعم. كل منهم ما بينه. كيف؟ عندما كان كل واحد منهم عنده بينه. اي نعم. لم يقتل انما قضى بها لمن لم يكن. لكن حديث ابي العباس فيها حرم قائم. ورد فيها صحيحين. وهذا الحديث في ظاهر. ما يخالف، هو في الواقع من حيث النظر يقال الان حديث اللي في الصحيحين ما فيه بينتين متعارضتين، في عوام مدعي ومدعي عليه بدون بينة. أما هذا يكون واحد عنده بينة وبينا لكم وش ذلك، تساقطت البينتان فترجح جانب من؟ من هي بيده. لكن هل يحدث لأننا قدرنا أن البينتين تساقطتا وبقت المسألة ما فيها بينة فيكون من المدعي عليه، أو لا يحلف بناء على أنه عنده بين؟ وحسن يرجع هذا إلى رأي القاضي. شيخ حديث أبي إلا بينهم فرق، لأن هذه بيد واحد، وحديث أبي موسى بيديهما جميعا. ذكرنا لها ثلاث صور. نعم. في حال سقوط البينتين ورأى الحاكم أنه على التي بيده أن يلزمه باليمين، فما يعني حلف؟ هل يقضى عليه بالنكوح؟ نعم، في هذا الحال يقضى عليه بالنكوح، لأنه عنده بينة وكيف ما يحلف هو صادق. هل يوشك الآن في عمل البصمات بمعنى أو مثلا في سنة ممكن تصير تصلي بين الحمل من مأمن الرجال؟ لا، ما هو بالظاهر مسألة الدم، فصيلة الدم ما تدل على هذا، لأنه قد تكون فصيلة الابن غير فصيلة الأب. نعم، لكن مثل كده مثلا مع قدور الأم فيكون تكون ما أعرف. أما مسألة البصمات فالبصمات قرينة، ويؤتى بالمتهم ويقال أبصر وينظر هل يتوافق هذا أو لا، لأنهم يقولون ما يمكن يوجد بصمتان تتفقان أبدا، حتى الإنسان نفسه الواحد ما تتفق بصماته. وقال هذا هو السر في قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنات، فالله أعلم، على عاد يرجع للطب. انت الوقت الان ما ضغط برجعك، ها؟ كيف؟ لا، تكون قرينة الا اذا لابد من امرين، ان يكون ما قيل انه لا يمكن ان تتفق البصمات صحيح، هذا واحد، والا يكون هناك ما يقصد الاشتباه، لان قد تلخبط، قد يبصم الانسان ويتلخبط. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الدعوة يا محمد شرف؟ الدعوة هي أن يدعي أحد على أحد حقا على أحد. ما إضافة شيء لنفسه على صح، إضافة شيء لنفسه على غيره. طيب، ما ضدها؟ نعم، أحسن، ضدها الإقرار، وهو أن يضيف حقا لغيره على نفسه. طيب، بقى القسمة الثالثة. نعم، على غيره. أحسن، بارك الله، بارك الله في الجميع. طيب، البينات ها؟ يعني اذكر تصريفها لغة، تصريفها لغة البينات جمع، نعم، وهي ما يحصل به حصول على الحق. نعم. حسن، هل تختص بالشهادة يا إبراهيم؟ لا تختص. لا تختص. كيف ذلك يعني؟ كل ما يبين الحق فيكون بينة. يعني ممكن أن تكون القراءة بينة؟ هل عندك مثال يشهد لما قلت؟ مثال على القراءة؟ أي نعم، العمل في القراءة. نعم، قصة داود وسليمان في المرتين شاملة. استقرة في الولد. نعم. حكم به داود بالكبرى. نعم. ثم يعني أتت المرأة الثانية لسليمان فقال لي فقال لهما أشقه بينهما نصفين. نعم. فغطرت الصغرى وقد قولها يا خلق الله فقضى به الكبرى. والأخرى لم تمانع. طيب. فيها أيضا مثال في القرآن قصة يوسف حيث قال الحاكم أو الشاهد الحاكم كان قميصه قد من قبل فصدقت. طيب لكن هو عكس. نعم. وش القرينة هذا؟ القرينة لو من إذا كان قدم من قبل فهو الذي طلب وإذا كان من دبر يعني أمسك الثوب لتوبه حتى تمسك. ادعى رجل على آخر أنه سرق منه 100 درهم فماذا يعمل القاضي؟ إن أقر ثبت عليه. نعم. سأل المدعي فقال أنا في البينة. كان في البينة حكم له. في البينة. طيب. ولم يأتي في البينة وطلب المدعي اليمين أمر قاضيا أن يحلف المدعي. نعم. فإن حلف لم يقبل. نعم. طيب. حكم هل ترد اليمين إلى المدعي في هذه الحال؟ لا ترد. ما ساق المؤلف حديث يدل على انها ترد على المدعي. طيب لماذا فصلت فقلت ان راى القاضي ان يردها ردها مع ان الحديث واضح؟ اولا الحديث واضح صح، ثانيا ان اغلب الحديث فيها الإخلاق يعني إذن الحديث ضعيف سندا وظاهره الشذوذ مثلا وحينئذ يرجع إلى رأي القاضي. طيب تنازع رجلان محمد تنازع في دابة فأقام كل واحد منهما أنها له قام كل واحد بينه انها له فماذا نصنع؟ اذا كان ايش؟ هي بيدها لمن هي بيده؟ وش تقولون؟ طيب اذا قضي الحكم بها لمن تبيته على ما رأيت هل يحلف أو لا يحلف؟ طيب قيل أنه لا يحلف لأنه عندهم بين وقيل إنه يحلف توافقون على هذا؟ فيه رأي آخر في أصل المسألة يعني يقرأ للمدعي وفي الغرب الذي في يده إلى ما وصلنا طلب التعليم. طيب ماذا يسمى المدعي والمدعي عليه عند الفقهاء؟ نعم يسمى داخل. أحسن بارك الله فيك. قال العلماء إن اليمين تغلظ فبأي شيء تغلظ؟ ما أطلب صيغة التغليظ يعني هل تغلظ في كل شيء ولو حتى في التوافد؟ يعني تغلظ في الأشياء المهمة الخطرة كالدماء والأموال الكثيرة وما أشبهها. التغليظ يكون في أمور ولا مولود؟ هو مولود ولا مولود؟ لا مو أنت. لا الأخ أنت اسمك إيش؟ يلا يا أمين. لم تحفظ؟ طيب نعم بالصيغة مثاله العزيز الغاضب الطهار ويكره الألفاظ التي فيها نوع من الوعيد. طيب وتغلظ أيضا الأخذ على العمود أين لا تغلظ في الصيغة الصيغة الصيغة فهمنا تغلظ أيضا في المكان أين يكون ذلك في مكة؟ مكة ما فيها منبر ما فيها كهربية في أي مكان قالوا أنها تكون بين المقام والحجر الأسود واخترنا أنه ينبغي أن تكون بين الحجر الأسود والباب الذي هو الملتزم في المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في غير ذلك أمين لا المكان لأن فهمنا في مكة في هذا في المدينة في هذا في ايش تقول المساج في اي مكان عند المنابر طيب لا بس عند المنبر او المحراب اذا لم يكن منبر تغلق ايضا فؤاد في الزمن متى بعد صلاه العصر الدليل من القران من كيسك من بعد صلاة العصر يحبس منهما من بعد نعم أي صلاة العصر. طيب بقي واحد ما هو يخل هيئة من أنا عرفت خالد لكن ما يخل الجرى حقه بسقط إيش كيف يكون يكون قائما طيب هل يعمل بالقافة وما الدليل يعمل بالقافة ما هي القافة نعم ايش القافة جمع قائل ومن هو القائل لا لا نعم اي نعم تعالي وراء خطأ نعم ها؟ لا لا سبحان الله هذا بخلي كلم قبل قليل حول احنا يعني يستدلون على الأنساب أو على ثبوتها بالشبه كذا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب العتق ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار متفق عليه وللترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار كانتا فكاكه من النار فكاكه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار وعن أبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العتق أخر المؤلف كتاب العتق إلى آخر أحاديث الأحكام تفاؤلا بأن يعتقه الله تعالى من النار وقد سلك ذلك بعض أهل العلم ومن العلماء من جعل كتاب العتق بعد المواريث لأن صلته بالمواريث أن العتق يحصل به الولاء والولاء أحد أسباب العتق الثلاث فلكل من المؤلفين وجهة نظر ونسأل الله أن يعتقنا وإياهم من النار. العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق هذا العتق ولا بد أن نعرف ما هي الأسباب التي يكون بها الإنسان البشر رقيقا لأنه لا يمكن أن نعرف العتق حتى نعرف الرق. الرق سببه شيء واحد وهو الكفر ليس له سبب سوى ذلك ليس سببه الجوع فيبيع الإنسان ولده أو ابنته وإنما سببه الكفر وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوا عليهم واستولوا على نسائهم وذرياتهم فإن هؤلاء النساء والذرية يكونون أرقاء بمجرد السبب يعني بدل أن كانوا أحرارا في الأول يكونون الآن أرقاء مملوكين للمسلمين فإذا السبب الوحيد للرق هو إيش؟ الكفر هذا هو السبب ثم بعد ذلك يأتي الإنتاج فإذا أنتجت الأمة إنتاجا فإن ما يأتي منها يكون رقيقا إلا إذا أتت به من سيدها فإنه يكون حرا وتكون هي أم ولد هذه واحدة أو إذا استثني حملها فإنه يكون حرا وما عدا ذلك فإن حملها يكون رقيقا تبعا لأمه حتى لو تزوجت رجلا حرا وآتت منه بولد فالولد رقيق لسيده ولهذا حرم الله على عباده أن يتزوج الإنسان أمة إلا بشروط قال ذلك لمن خشي الأنس منكم وأن لا يجد طولا أي مهر حر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، لأن أولاده يكونون رقا إلا بشرط. طيب، إذن سبب العتق الآن، سبب الرق الكفر أو النتاج من امرأة رقيقة. يأتي الآن دور العتق. العتق له أسباب، أسباب متعددة، وإنما كثرت أسباب العتق دون أسباب الرق، لأن الشارع له تطلع وتشوف إلى التحريم، ولهذا جعل له أسباب كثيرة من أجل أن يقل رق الناس بعضهم بعضا. فمن أسباب العتق، نعم، فالعتق يحصل بأمور. الأول اللفظ، بأن يقول السيد لرقيقه: أنت حر، أنت حر. إذا قال أنت حر صار حر، أو أتى بلفظ يدل على ذلك بأي لغة كانت، فإنه يكون حينئذ حرا في إيش يا عبد الحميد؟ في القول. يكون التحرير أيضا بالفعل، يكون التحرير بالفعل، وذلك بالتمثيل بالعزل. إذا مثل به فإنه يعتق عليه. كيف التمثيل؟ بأن يقطع طرف من أطرافه، أنملة من أنامله، شيئا من أذنه. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.